فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، من هذا البلد المبارك، بلد الحرمين الشريفين، نقدم هذه الدورة حول مناهج التبيان في تعليم القراءة بالقرآن. وهذه المناهج بدأت منذ حوالي 14 عاما في محافظة من محافظات مصر، وبدأت في الانتقال بفضل الله تبارك وتعالى من قرية إلى قرية، من مدينة إلى مدينة، ثم شاء الله تبارك وتعالى أن تنتقل من دولة إلى دولة، حتى انتشرت بفضل الله تبارك وتعالى في كثير من الدول العربية والدول الإفريقية والأسيوية والأوروبية وبعض أماكن في أمريكا، وطبقت بفضل الله تبارك وتعالى على مستويات مختلفة، على أطفال في عمر الثالثة، وعلى كبار، وعلى مستويات علمية مختلفة، منها خريجي جامعات، معلمي ومحفظي القرآن الكريم، بعض الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة. وكانت النتيجة والثمرة بفضل الله تبارك وتعالى أن استفاد منها الجميع، حتى أن الطفل إذا تعلم على هذه المناهج بدأ في عمر الثالثة، وبعد مرور عام ونصف أو عامين يتمكن من تلاوة القرآن الكريم تلاوة صحيحة مع معرفة أحكام التجويد، ويحفظ بعض المتون وبعض أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والمناهج لها عدة محاور، منها المحور التربوي، ومن أهم المحاور في هذا المنهج، بحيث يستفيد المتعلم صغيرا أو كبيرا مما تعلم ويكون له أثر في حياته. ومنها محور ثقافي يتم الاهتمام من خلاله بالمواد الثقافية المختلفة التي تختلف من مجتمع لآخر، مثل الاهتمام باللغات والرياضيات وغيرها. ومنها محور يدور حول تعليم اللغة العربية للأطفال الصغار وللكبار أيضا وللأعاجم، وطبق بفضل الله تبارك وتعالى في كثير من الأماكن، وكانت الثمرة بفضل الله تبارك وتعالى عالية. وكتب المنهج كثيرة، كان الكتاب الأول فيها كتاب نور البيان، ثم بدأت بعض الكتب في الظهور، منها كتب التبيان والتي تم اعتمادها بفضل الله تبارك وتعالى في وزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية. وكتب التبيان منها مجموعة تخص المرحلة التمهيدية، على سبيل المثال كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن التمهيدي، وكتاب التبيان في تعليم الكتابة بالقرآن التمهيدي، هذه مرحلة تمهيدية. ثم بعد ذلك كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن الجزء الأول، ثم كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن الجزء الثاني، هذه صورة الجزء الأول ولا في الجزء الأول، ثم كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن الجزء الثاني، ثم كتاب التبيان في تعليم الكتابة بالقرآن الجزء الأول، ثم كتاب التبيان في تعليم الكتابة بالقرآن الجزء الثاني، ثم كتاب التبيان في إتقان تجويد القرآن، ثم مختصر التبيان في إتقان القراءة وتجويد القرآن. وهناك مطوية في صفحتين تقدم جميع حروف الهجاء بجميع حالاتها، وتقدم أيضا معظم أحكام التجويد من خلال أسلوب التهجي. وهناك كتاب في التربية بعنوان التبيان في التربية بالقرآن الجزء الأول، وأيضا هناك الجزء الثاني والثالث تحت الطبع الآن. وهناك كتاب في التعليم بالقرآن في مادة الحساب، وهناك أيضا مجموعة من الكتب مستويات مختلفة في تعليم اللغة الإنجليزية، سلسلة الفتح الرباني المستوى الأول بعنوان الله إز دوان، وهناك كتاب المستوى الثاني بعنوان I am a Muslim، وكتاب المستوى الثالث بعنوان We must pray، وهناك كتاب تمهيدي، أي أن هذه السلسلة في اللغة الإنجليزية مكونة من 7 كتب. وعندما نقدم المنهج نراعي آراء المتخصصين في كل مكان من الأماكن التي تقدم فيها هذه المناهج. فمعروف أن من رأي بعض المتخصصين أن يبدأ المتعلم بتعلم أسماء الحروف، حروف الهجاء مجردة، هذا رأي بعض المتخصصين، قبل أن يبدأ في تعلم الحركات وحالات الحروف. وهناك رأي آخر يرى أنه لا ينبغي أن نشغل المتعلم الصغير بأسماء الحروف، وأن نبدأ معه مباشرة بتعليمه حالات حروف الهجاء. طبعا هذه آراء مختلفة، تتم مراعاة كل هذه الآراء عندما تقدم المناهج، لأننا كما أشرنا المناهج تقدم في كثير من المجتمعات على اختلاف البيئات والثقافات التعليمية، فكل يأخذ حسب ما يناسبه. وهناك رأي ثالث في تعليم حروف الهجاء وحالات حروف الهجاء، وهو الجمع ما بين الرأيين، بمعنى أن نقدم حروف الهجاء بأسمائها مع التركيز على حالات الحروف، بحيث لا يحرم المتعلم من معرفة أسماء الحروف، وفي نفس الوقت يكون التركيز على حالات حروف الهجاء، ثم ينتقل بعد ذلك إلى معرفة أحكام التجويد من حكم إلى حكم، حتى يتقن بفضل الله تبارك وتعالى معرفة جميع أحكام التجويد، ويقرأ القرآن الكريم تلاوة صحيحة، ثم ينتقل بعد ذلك إلى معرفة بعض معاني غريب القرآن الكريم، وبعض أسباب النزول، وبعض آيات الأحكام. كل هذا يتم تباعا حتى نصل بالطفل في النهاية كي يكون قرآنا يمشي على الأرض، وكلما تعلم معلومة يتم التأكيد أن يكون لها أثر في حياته وعلى سلوكه وأخلاقه. فالمهم أن نبدأ بتعليمه القرآن الكريم في البداية، نركز على التلاوة الصحيحة للقرآن الكريم مع قدر يسير من الحفظ، ثم ينتقل بعد ذلك إلى حفظ القرآن الكريم كاملا مع معرفة بعض المعاني، ويتعلم كيف يتدبر القرآن الكريم حتى يكون لذلك أثر في سلوكه. فهو يحفظ بعد أن أتقن التلاوة لأحكام التجويد، ثم يتدبر، ثم يعلم تعاليم وأوامر ونواهي القرآن الكريم ويتخلق بأخلاقها، ثم يتعلم كيف يبلغ ولو آية من كتاب الله تبارك وتعالى للآخرين. فهذا المنهج بفضل الله تبارك وتعالى له جوانب متعددة، وكان له أثر كبير جدا بفضل الله تبارك وتعالى في جميع المجتمعات وعلى مختلف المستويات التي طبق عليها المنهج. وسنبدأ الآن بالحديث عن المرحلة التمهيدية، والتي يقدم فيها كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن التمهيدي. ومعروف أن تعليم وتعلم أي لغة ترتكز على عدة مهارات، تبدأ بالاستماع، ثم النطق أو التحدث، ثم القراءة، ثم الكتابة. ففي البداية هنا يكون التركيز على القراءة، ويمكن إذا كان مستوى المتعلم يسمح بأن يجمع ما بين القراءة والكتابة، يمكن أن تسير القراءة والكتابة معا. أما إذا كان متعلما صغيرا لا يسمح مستواه بتعلم الكتابة، فنبدأ بالتركيز معه على القراءة، ثم ننتقل إلى الكتابة في الوقت الذي يناسبه. وعندما نعلم حروف الهجاء في المرحلة التمهيدية يكون لنا عدة أهداف، من أهمها الهدف التعليمي وبجانبه الهدف التربوي. وكيف نقدم هدفا تربويا ونحن نعلم حرفا من حروف الهجاء؟ في هذا الكتاب بفضل الله تبارك وتعالى نقدم حروف الهجاء، ومع كل حرف من الحروف يستطيع المعلم أن يقدم ما شاء، يقدم قصة حول الحرف، يقدم بعض المعلومات، يستعمل أي وسائل تعليمية ممكنة ومتاحة له. الحد الأدنى من هذه الوسائل أن يكون معه السبورة، وأن يكون مع كل متعلم كتاب. ثم إذا كانت هناك وسائل تعليمية إضافية فهذا أمر طيب. عندما نقدم مثلا الدرس الأول حول حروف الهجاء ونريد أن نعلم الطفل الحرف الأول من حروف اللغة العربية، دائما ننصح المعلم أو المعلمة بعد أن يجدد النية أنه يعلم لله، وأن يجعل عمله خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، وأن يدرك تماما أنه قدوة لجميع المتعلمين الصغار والكبار أمامه، فلا بد أن يكون على دراية بكل هذه الأمور. والأمر الآن لا يتسع لذكر هذه الأمور. المهم أننا نقول وننصح المعلم أو المعلمة أن تكون البداية دائما في كل حصة بصوت عال مسموع: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يبدأ قبل أن يقدم الحرف الأول يوجه المتعلم الذي أمامه لماذا يتعلم اللغة العربية ولماذا يتعلم حروف الهجاء، سواء كان يتعامل مع أطفال صغار عرب أو مع أعاجم صغار أو كبار، يبين لهم أننا نتعلم اللغة العربية لأنها لغة القرآن الكريم، لغة كلام الله سبحانه وتعالى، هي اللغة التي كان يتكلم بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضوان الله عليهم، هي اللغة التي اختارها الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، يحبب المتعلم في اللغة العربية ويبين أن له هدفا من تعلم هذه اللغة. هذه أمور ينبغي أن يركز عليها المعلم تماما ولا ينساها. بعد أن وضح هذه الأمور يبدأ في تعليم الحرف الأول، حرف الأول من اللغة العربية، ويبين الحرف الأول هو حرف الألف، كيف أعلم حرف الألف؟ نتخيل مثلا أن أمامي سبورة خالية تماما، كتبت مثلا على السبورة حرف الألف، قمت بعمل مقدمة معينة وكتبت حرف الألف بهذا الشكل، ثم أبدأ أبين لأولادي هذا هو الحرف الأول في اللغة العربية، هل تعرفون اسم هذا الحرف؟ ويتوقع أن الأطفال لا يعرفون شيئا عن اسم الحرف، ولكن هو يبدأ في تقديم أسئلة كإثارة للفت انتباه وجذب انتباه المتعلم أمامه، ما هذا الحرف؟ ثم يبدأ يجيب هو بنفسه، هذا الحرف هو الحرف الأول في اللغة العربية، لغة القرآن، وهكذا يركز على هذه المعلومات، اسم هذا الحرف ألف، ألف، ما هذا الحرف ألف، ويبدأ يركز على تكرار نفس الحرف عدة مرات، ما اسم هذا الحرف ألف، ثم يمكن أن يكتب الحرف عدة مرات في نفس مكان السبور، في نفس السبور، ما هذا الحرف ألف، وهكذا يبدأ في تكرار الحرف عدة مرات، ثم في البداية لابد أن يسمع المتعلم كيف ينطق الحرف، يعني هو نطق في البداية بعد أن قدم السؤال هذا الحرف ألف، استمعوا إلي، ألف ألف عدة مرات، هيا رددوا خلفي ألف، ثم يردد الأطفال خلفه عدة مرات ألف ألف ألف، وهكذا. ثم يمكن أن يكتب مثلا اسم الحرف كما كتب شكل الحرف هكذا، اسم الحرف بهذا الشكل ألف ألف ألف، تكتب بجوار حرف الألف ألف، إذا مرسوم أمام الطفل شكل الألف ومرسوم أمام الطفل حروف ثلاثة تكون حرف الألف، وهو يكرر كلمة ألف والجميع يردد خلفه، ثم في هذا المنهج وفي كل درس من الدروس، ولأن بعض المعلمين والمعلمات يحتاج إلى بعض القصص أحيانا مع كل حرف، بعض الأبيات يكون في أنشودة، تم تعديل بعض يعني المتون أو الأناشيد الموجودة بحيث يكون لكل حرف يقدم معه هدف تربوي، فمع حرف الألف مثلا يمكن أن يقدم بيت ألف قال قال الله سمعا طاعة يا الله، هذا البيت ليس من الضروري أن يحفظه الطفل، هي وسيلة تعليمية لتقديم الحرف، ألف قال، هذا الكلمة الأولى هي كلمة ألف، ثم كلمة قال بها الألف في منتصفها، ونعلم أن الألف كحرف ساكن لا يمكن أن يكون في بداية الكلمة، فهنا حرف الألف يشير إلى حرف الألف بعد القاف، ما هذا ألف، ثم كلمة قال مرة أخرى ما هذا ألف، ثم كلمة سمعا مكتوب فيها من حيث الرسم فقط بعد العين مرسوم ألف لتنوين بالفتح، يشير إلى الحرف ما هذا ألف في كلمة طاعة بعد الطاء حرف الألف يشير إليه ما هذا ألف في كلمة ياء مرسوم فيها الياء ثم الألف يشير إلى الألف ويقول ما هذا ألف. المهم أن الدرس بأكمله يدور حول حرف الألف يتكرر كثيرا يعرض بعدة بطاقات تعليمية مرسوم فوقها حرف الألف. إذا كان أمام المتعلم مجموعة من الوسائل التعليمية مثلا شاشة في بعض الفصول موجودة يمكن أن يعرضها بأي وسيلة تعليمية متاحة. المهم أن الدرس بأكمله حول الحرف الأول وهو حرف الألف، ثم يبدأ في دقائق معدودة 3 أو 4 دقائق لا تزيد يركز على الجانب التربوي من خلال البيت المذكور أمامه: ألف قال قال الله سمعا طاعا يا الله. يبين للمتعلم الصغير أن الذي خلقنا هو الله، الذي يرزقنا هو الله، ويبدأ يتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ثم يبين أننا كمسلمين يجب علينا السمع والطاعة لله، يجب أن نسمع كلام الله، يجب أن نطيع كلام الله، وهكذا في دقائق معدودة. إذن ليس الهدف أن يحفظ الطفل البيت، ولكن الهدف الأساسي أن يتكلم المعلم عن الله سبحانه وتعالى وعن السمع والطاعة لله سبحانه وتعالى من خلال تقديم هذا الدرس كجزء من الدرس أو الحصة، ولتحقيق الهدف التربوي من هذا الدرس. ثم بعد ذلك ينتقل وبنفس الأسلوب إلى حرف آخر، حرف الهمزة. مثلا السبورة أمامه خالية تماما، سبورة أمامه كتب فوقها حرف الهمزة بعد أن راجع على حرف الألف. ويمكن للمعلم في بداية كل حصة أن يبدأ بقراءة بعض حروف الهجاء أو كل حروف الهجاء أمامه، مثلا لوحة تعليمية معينة مرسوم عليها أسماء حروف الهجاء هكذا، يمكن كتحضير لهذه الحروف يبدأ المعلم بنطق حروف الهجاء في بداية الحصة: ألف همزة باء تاء ثاء جيم حاء، أو يقول ألف همزة باء تاء ثاء، أو يقول ألف همزة باء تاء ثاء، بأي اسم من الأسماء الصحيحة للحروف يختار المعلم بالاتفاق مع المشرف الأسلوب الصحيح لنطق حروف الهجاء، سواء قال ألف باء تاء ثاء أو ألف باء تاء ثاء بإثبات الهمزة أو ألف باء تاء ثاء، كلها يعني أسماء صحيحة لحروف الهجاء يختار منها ما شاء. يقدم المعلم في بداية الحصة أسماء حروف الهجاء إما بعضا منها وإما يقدمها كلها، هذا حسب اختيار المعلم وحسب مستوى المتعلمين أمامه كتحضير. بعد أن قرأ لمدة 2 أو 3 دقائق أسماء حروف الهجاء بدأ في تقديم حرف الألف، ثم جاء في درس آخر سواء في نفس اليوم أو في اليوم الذي يليه أو بعد مرور يومين، يعني ربما تقديم حرف واحد، تقديم حرف واحد ربما يحتاج المعلم إلى حصة كاملة، يحتاج إلى حصتين إذا كان أطفال صغار هم الطلاب أمامه هم يتعلمون أمامه، وربما يكون المتعلم مستوى أعلى في العمر والمستوى العلمي قد يحتاج إلى حصة واحدة في تقديم كل حرف، وقد يكون المستوى أعلى فيستطيع المعلم أن يقدم 2 أو 3 حروف في درس واحد حصة واحدة. هذا كله يعود إلى مستوى المتعلمين والوقت المتاح للمعلم، لأنه في بعض الأماكن قد لا يتاح للمعلم إلا دقائق معدودة كل يوم، وفي أماكن أخرى قد يتاح للمعلم 1 أو 2 ساعات في اليوم الواحد. الأمر يختلف لأننا كما أشرنا المنهج طبق في أماكن كثيرة ومجتمعات مختلفة وعلى مستويات مختلفة، فحسب مستوى المتعلم يمكن أن يقدم المعلم حرفا واحدا حرفين أو ثلاثة، ثم عند تقديم الحرف الجديد السبورة يرسم فوق هذا الحرف، ثم يقوم بنفس المقدمة: هذا حرف من حروف الهجاء في اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، اللغة التي تحدث بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة. دائما هذه أمور لا ينساها المعلم لأنها أمور تربوية مهمة جدا. ثم يبدأ في رسم الهمزة بشكل واضح وخط كبير، يعني مقروء بشكل واضح أمام الأطفال أو المتعلم. يكتب حرف الهمزة ويقول: هذا الحرف ما اسمه؟ والمتوقع أنه لا أحد يجيب، وأن هذا حرف جديد. هو فقط يقدم السؤال كوسيلة من وسائل الإثارة والجذب ولفت الانتباه. ما اسم هذا الحرف؟ استمعوا إلي، هذا الحرف اسمه همزة، همزة. ويبدأ يقدم صوت الحرف واسم الحرف همزة، همزة. التركيز الآن على أسماء الحروف همزة. ثم يبدأ في أن يطلب من المتعلم أن يردد خلفه همزة، والكل يردد خلفه. ثم يمكن أن يسأل مجموعة من الطلاب أو الأطفال، ثم يسأل فرديا: ما هذا الحرف؟ همزة، همزة. وهكذا حتى يشعر أن الاسم أصبح سهلا على معظم المتعلمين. ثم بعد ذلك يقدم بيتا من الأبيات: همزة أقصى أول قبلة حولها ربي للكعبة. سواء كتبها هو بنفسه على السبورة أو كانت مكتوبة في بطاقة تعليمية أو من خلال الكتاب، وأحيانا في بعض الأماكن تتحول صفحات الكتاب إلى لوحات تعليمية كوسائل تعليمية. الهمزة مكتوبة بخط واضح وكتبها المعلم أمام المتعلمين بشكل صحيح، ثم يبدأ يقول لهم بعد أن قدم الحرف: همزة أقصى أول قبلة حولها ربي للكعبة. همزة هذا اسم الحرف، ثم كلمة أقصى بدأت بالهمزة يشير إلى الحرف الأول، ما هذا؟ همزة. كلمة أول بدأت بالهمزة، ما هذا؟ همزة. وهكذا. ثم بعد ذلك يبين الجانب التربوي المقصود من هذا البيت: همزة أقصى أول قبلة. يبدأ يتكلم عن المسجد الأقصى وأي معلومة تناسب المتعلم صغيرا أو كبيرا يقدمها عن المسجد الأقصى، ويبين أن الأقصى كانت القبلة الأولى للمسلمين، ثم أمر الله تبارك وتعالى بتحويلها إلى الكعبة. يعني معلومات بسيطة جدا حول المسجد الأقصى وحول القبلة والكعبة تقدم من خلال الدرس كجانب تربوي في 3 أو 4 دقائق لا تزيد. ثم انتقل بعد ذلك، يمكن أن يرسم يعني تدريبات للتفرقة ما بين حرف الألف شكلا كالألف مادية وبين الهمزة. مثلا هنا يأتي تدريب في الكتاب، كتاب التبيان في تعليم القراءة بالقرآن التمهيدي، في هذه الصفحة هذا الحرف يبدأ كمراجعة، ما هذا الحرف؟ ألف. ثم يبدأ في تلوين الحرف ويبين للأطفال كيف يقومون بالتلوين. لا يترك الأطفال يلونون هكذا، لا، ولكن يبين لهم أن التلوين طبعا حسب اتجاه الأسهم، بحيث أن الطفل هنا وهو يلون يكتب حرف الألف عدة مرات حتى ينتهي من التلوين. ثم نقول: نريد أن نصل هذا الحرف بمثيله، بالحرف الذي مثله، بالألف أيضا. أين الألف هنا في الناحية الأخرى؟ هل هذا ألف؟ هل هذا ألف؟ هذا الحرف باللون الأخضر هذا ألف، إذا نصل هذا الحرف الألف بالألف، هذا ألف وهذا ألف. وهكذا بنفس الأسلوب يتعامل مع الهمزة. نبدأ في تلوين الهمزة ويبين لهم كيفية التلوين، كيف نلون؟ نلون هكذا، نسير مع السهم هكذا، بحيث الطفل وهو يلون هو في الواقع يكتب الهمزة 10 مرات حتى ينتهي من التلوين، لا يكون تلوين هكذا عشوائيا. ثم بعد أن ينتهي نريد أن نصل هذا الحرف الهمزة بالهمزة التي مثله. أين الهمزة التي مثله هنا؟ هذا اللون، هذا اللون الأزرق هو نفس الهمزة. هيا نصل هذه الهمزة بهذه الهمزة كتدريب. ثم ما هذا الحرف همزة أو ألف همزة؟ نسميه همزة أو نسميه ألف همزة؟ طبعا هذا ألف، هيا نرسم الألف وهيا نرسم فوقه الهمزة. ثم ينتهي من التلوين ثم نصل الحرف بمثيله، وهكذا حتى يتعود المتعلم على الفارق ما بين الألف والهمزة. هذا إذا كان الهدف التعليمي التركيز، إذا كان الهدف التعليمي عندي هو التركيز على أسماء حروف الهجاء فقط، وسأنتهي منها جميعها أو بعضها. إن أردت أن أجمع ما بين تقديم اسم الحرف وصوت الحرف، فهنا يمكن أن نقدم مثلا حالة واحدة من حالات حروف الهجاء، وهي أهم هذه الحالات تقريبا، وهي حالة الفتح، أسهلها نطقا وأهمها، لأن تقريبا ثلث حروف القرآن مفتوحة. بعد أن قدمت حرف الألف وقدمت حرف الهمزة، إذا كنت سأنتهي من تعليم حروف الهجاء أولا حسب رأي المتخصصين عندي في منطقتي، سأنتقل إلى حرف الباء ثم التاء ثم الثاء وهكذا تباعا حتى أنتهي من حروف الهجاء. أما إذا كنت سأجمع بين تقديم اسم الحرف ثم أركز على صوت الحرف وحالة من حالات هذا الحرف، فيمكن أن أبدأ في تقديم حالة الفتح، وهذا ما ننصح به، وهذا ما قدمناه في بعض الأماكن وكانت الثمرة بفضل الله تبارك وتعالى هائلة. قدمنا اسم الحرف وما حرمنا المتعلم من معرفة اسم الحرف، ولكن نبدأ في التركيز على صوت الحرف. قدمنا ألف ثم قدمنا همزة سواء في حصة كاملة أو في جزء من الحصة، ثم نبدأ نرسم الألف وعليه الهمزة، وهنا نبدأ في رسم الفتحة. بعد أن رسمنا الألف هكذا وفوقه الهمزة، نبدأ نرسم الفتحة ونسأل ما هذا، ما هذا الخط الجميل الصغير فوق الهمزة، ما هذا؟ السؤال هنا للإثارة، للفت الانتباه. ثم يبدأ المعلم فيجيب هذه فتحة هذه فتحة، ويكرر الكلمة عدة مرات، استمعوا إلي، هذه فتحة، ويشير إلى الفتحة فقط. هذا الخط المائل الصغير فوق الحرف اسمه فتحة، فتحة. وإذا وضعنا الفتحة فوق الهمزة كيف ننطقه؟ ما هذا؟ يبدأ المعلم يقول هذا ولا يشغل نفسه ويقول ألف همزة فتحة هو قدم الألف وحدها، ثم قدم الهمزة وحدها، ثم رسم الألف وفوقه الهمزة، هذه كلها مقدمة لهذه النقطة. رسم الفتحة، نريد المتعلم عندما ينظر إلى الألف بمفرده مجردا يقول ألف، إذا نظر إلى الهمزة بمفردها مجردة من أي حركة يقول همزة، أما إذا نظر إلى الهمزة وعليها الفتحة يقول صوت الحرف وهكذا. إذن يبدأ يسأل ما هذا؟ ألف. ما هذا؟ همزة. ما هذا؟ لا يقول ألف همزة فتحة هذا ألف وهذه همزة وهذه ويبدأ التركيز بشكل أكثر على هذا الصوت وبنفس الأسلوب يتعامل مع باقي الحروف. نتخيل مثلا قدمت حرف الباء من خلال الوسائل التعليمية المتاحة عندي، كتبت على السبورة حرف الباء، لا يظهر أمام المتعلم إلا حرف الباء على السبورة، وأبدأ أعمل نفس المقدمة، حرف الباء حرف من حروف اللغة العربية، لغة القرآن، لغة النبي صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة كمقدمة، نعرف اليوم حرفا جديدا من حروف اللغة العربية التي نحبها كمسلمين، وهو حرف يرسمه المعلم ويقول انظروا ما هذا الحرف الجديد، ما هذا الحرف، ثم يبدأ يقول باء، يقول باء، يقول باء، يقول باء، ما في إشكال. هذا الحرف اسمه باء، اسم الحرف باء، هذا الحرف باء، ويكرر عدة مرات ويبدأ يسأل الأطفال ما هذا الحرف، هيا رددوا خلفي باء، والجميع يردد خلفه حتى يصل إلى أن يسأل كل طفل بمفرده هيا يا أحمد ما هذا الحرف، وهو يشير للحرف، هذا حرف باء، هيا يا إبراهيم ما هذا باء، هيا يا زينب ما هذا باء، وهكذا. ثم بعد ذلك يقدم نفس الحرف من باء بشكل كبير، والطفل والمعلم يبين كيفية التلوين باتباع السهم، بحيث عندما ينتهي المتعلم من التلوين فهو في الواقع قد كتب حرف الباء عشرات المرات. ثم يقدم هنا يعني بعض الكلمات بها حرف الباء ولها هدف تربوي معين. باء بيت، بيت الله فيه نؤدي كل صلاة، يكرر البيت عدة مرات. باء هذا اسم الحرف المطلوب تقديمه باء. ثم هذه كلمة بيت، ما الحرف الأول فيها، ما هذا الحرف باء، ما هذا الحرف باء، وهكذا. ثم يمكن أن يراجع الدروس السابقة في كلمة باء يشير إلى الألف، ما هذا الحرف ألف، ما هذا الحرف همزة، ما هذا باء، يعني من خلال الكلمات التي أمامه يستفيد منها المعلم في مراجعة الدروس السابقة. وكما أشرنا في بداية كل حصة ينطق المعلم حروف الهجاء مجردة كلها أو بعضها حسب المستوى كتحضير لحروف الهجاء. ثم بعد ذلك يمكن أن ينطق الأبيات التي تعلمها الأطفال من قبل، استمع إلي الأطفال، ليس من الضروري حفظها. ألف قال، قال الله، سمعا طاعا، يا الله، همزة أقصى أول قبلة، حولها ربي للكعبة. اليوم سنأخذ كلمات جديدة، باء بيت، بيت الله فيه نؤدي كل صلاة، ويبدأ في خلال دقائق يتكلم عن بيوت الله، هذا بيت الله، المسجد هو بيت الله، ماذا يفعل المسلمون في بيوت الله، نؤدي فيه الصلاة، أين يصلي الرجال، الرجال يصلون في المساجد، ويبدأ المعلم يتكلم عن الفارق ما بين الصلاة في المسجد في جماعة وما بين أن يصلي الإنسان وحده أو في بيته، درس تربوي يتعلمه ويستمع إليه المتعلم صغيرا أو كبيرا. ثم بعد أن انتهى من تقديم اسم الحرف ومعه الدرس التربوي يبدأ في تقديم صوت الحرف، بعد أن قدم حرف الباء رسم حرف الباء ورسم فوقه الفتحة، يبدأ يرسم الفتحة، ما هذه، ربما بعض الأطفال يتذكرون اسم الفتحة من خلال الدرس السابق، ما تذكر أحد، ما في إشكال، المعلم يجيب على نفسه على سؤاله ويقول هذه فتحة، هذا الخط الصغير اسمه فتحة، باء هذه باء وهذه فتحة، كيف ننطق، الكل يستمع، باء باء باء، ويبدأ بعد أن رسم الفتحة يبدأ في التركيز على صوت الحرف، ولا يشغل نفسه حتى ولو لم يتذكر المتعلم اسم الحرف، لأن الأهم هو صوت الحرف، هذه باء، ويمكن أن يرسمها بشكل آخر بحيث إذا أشار إلى حرف الباء في بداية كلمة باء أو بداية كلمة بيت يعرف أن هذه باء وهذه باء، ما هذا الحرف باء، ثم يرسم نفس الحرف عدة مرات على نفس السبورة، ما هذا باء، ويبدأ التركيز على صوت الحرف. هنا ما نية المعلم وهو يقدم حرف الباء، هو يقدم هذا الصوت، نيته أنه يعلم المتعلم أمامه صغيرا أو كبيرا كيف ننطق الباء المفتوحة في القرآن الكريم، هل ننطقها باء لا، هذا الصوت ينطق باء، فالمعلم الذي هدفه ونيته التركيز على تعليم القرآن الكريم لا ينطق هذا الصوت ويقول باء، حتى لا يأتي هذا الطفل الصغير بعد أن يتقدم به العمر ويقرأ القرآن ويقرأ كلمات قرآنية فإذا به يقول باء، يقول بطل، يقول بصائر، يقول الباطل. نريد أن يبدأ المعلم مع الطفل الصغير بالصوت الصحيح لكل حرف من حروف الهجاء. عندما قدم الهمزة المفتوحة نطق وقال آ، بحيث عندما يراها الطفل في أي مكان في القرآن ينطقها آ ولا يخطئ ويقول آ كما يقع الكثير في هذه الأيام في هذه الأخطاء. هكذا يقدم الحرف. ولذلك ربما نلاحظ أن الكلمات التي تم اختيارها كلمات من القرآن أو من السنة النبوية المطهرة، ونطق الحرف في كل كلمة يتوافق مع النطق نفس الحرف في القرآن الكريم. فما قلنا مثلا باء بطة، لا نعيب على من يستخدم باء بطة، ولكن هنا الهدف الأساسي هو نطق الصوت القرآني. هل الذي تعلم صغيرا أو كبيرا وقال باء بطة باء نطق باء، هذا قد يؤدي إلى مشكلة عند نطق نفس الحرف في القرآن مستقبلا؟ فالذي قال باء بطة هو له أهداف تعليمية، ولكن هنا في هذا الهدف في هذا المنهج الهدف الأساسي من تقديم صوت الحرف هو تقديم صوت القرآن لهذا الحرف. الباء المفتوحة تنطق باء، فلا ينطقها المعلم أمام متعلميه أبدا بغير هذا الصوت باء، وهكذا. ثم ينتقل إلى حرف جديد، كيف يبدأ حصته؟ كما قلنا لا ينسى أبدا، بعد أن يؤدي تحية السلام عليكم، ثم يبدأ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وطبعا الجميع يسمع رسول الله فيرد صلى الله عليه وسلم، حتى لو أطفال صغار نعودهم على هذا. ودائما ينهي المعلم حصته سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. حتى بأن بعض الأطفال في بعض الأماكن عندما يسمعون المعلم ينطق هذه الكلمات يعلمون أن الدرس قد انتهى. وما بين بسم الله وما بين سبحانك اللهم وبحمدك المعلم يجدد النية دائما أنه يقدم العمل لله سبحانه وتعالى، ونقدم حروف الهجاء على أنها حروف القرآن الكريم. نقدم مثلا حرف التاء ونتكلم مع الأطفال الصغار، اليوم سنتكلم عن حرف جديد من حروف اللغة العربية، لغة القرآن الكريم، لغة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لغة أهل الجنة. هذا كلام مهم جدا خصوصا مع الأطفال الصغار. ثم نبدأ في تقديم الحرف بأي وسيلة تعليمية متاحة للمعلم أو المعلمة، أي وسائل تعليمية لا يمنع من استخدامها أبدا، المهم أن يقدم الحرف بشكل صحيح. المعلم أو المعلمة التي تريد مثلا بيتا من الأبيات، بعض الكلمات، بعض القصص مع الحرف، أمامك في هذا المنهج مثلا مع حرف التاء سنقدم مثلا بعض الكلمات، تاء تين تاء تمر أول أكلي عند الفطر. مع الحرف الأول تكلم عن السمع والطاعة لله، ألف قال قال الله سمعا طاعة يا الله. مع الحرف الثاني تكلم عن قبلة المسلمين، وكانت في البداية الأقصى ثم حولها الله تبارك وتعالى إلى الكعبة. مع الحرف الثالث تكلم عن بيوت الله، باء بيت بيت الله فيه نؤدي كل صلاة، تكلم عن الصلاة والصلاة في جماعة. مع الحرف الثالث أو الرابع سيتكلم عن تاء تين تاء تمر أول أكلي عند الفطر، سيتكلم عن الصيام وأن المسلم يجب عليه أن يصوم، نصوم شهر رمضان، نصوم الاثنين والخميس، وعندما نصوم إذا حان وقت أذان المغرب نريد أن نفطر، على أي شيء نفطر. يبدأ يبين السنة النبوية، تاء تين ما هذا، هذا تين، ما هذا، هذا تمر، كلمات يعرفها المتعلم سواء عربيا أو أعجميا. ثم أول أكل عند الفطر يبدأ المعلم في خلال كما قلنا 3 أو 4 دقائق لا تزيد يتكلم عن المعنى التربوي في هذا البيت. ثم بعد أن قدم هذا، قدمنا اسم الحرف، نبدأ نقدم ما هو أهم وهو صوت الحرف. بدأنا في وضع الفتحة، هذه التاء، ما هذا؟ هذا السؤال يتكرر كل حصة إلى أن يتقنه ويتمكن منه جميع الأطفال. هذه فتحة، تاء فوقها فتحة، كيف ننطق حرف التاء التي فوقها فتحة؟ الكل يستمع إليه، وتبدأ كمعلم تقدم النطق الصحيح لحرف التاء المفتوح، تاء تاء تاء، وتركز على ترقيق التاء حتى لا يأتي متعلم بعد ذلك وينظر إلى التاء وينطقها طاف القرآن كما يقرأ البعض ويقول يتطهرون يطا، لا هي تاء. والطفل الصغير إذا تعلم بشكل صحيح سيظل كلما وقعت عيناه على تاء مفتوحة يقول تاء، وهذا ملاحظ. المشكلة عند الكبار، يبدأ المعلم يرسم حرف التاء وبالفتحة فمسهومة فوقه، ثم يبدأ ينطق الحرف بشكل صحيح، وبنفس الأسلوب ينتقل المعلم إلى حرف التاء. نفس المقدمة عن اللغة العربية وأهميتها وحب اللغة العربية، ثم يقوم بكتابة حرف التاء بخط واضح، ثم ينطق الحرف نطقا صحيحا أمام المتعلم، ولا يركز على أسماء الحروف بقدر ما يركز على صوت الحرف لأن هذا هو الأهم. ثم مع حرف الثاء مثلا إن أراد أن يقدم بعض الدروس التربوية فيمكن أن يأخذ مثلا هذا البيت، ثاء ثوب ثاء كوثر يوم العيد نصلي وننحر. هذه أمور اختيارية للمعلم أو المعلمة، اختر ما شئت. إذا كان أمامك قصة معينة تقدم من خلالها درسا تربويا أهم من هذا الدرس، اترك هذا البيت واختر ما شئت. المهم أن يكون لك هدف تربوي في كل حصة تقدمها مع كل حرف من حروف الهجاء. ثاء ثوب، وأنا في هذا الدرس أشير مثلا إلى حرف الثاء الجديد، هذا بالنسبة له هذا حرف ثاء، ما هذا الحرف الأول في الكلمة ثاء؟ تعلم من قبل ألف همزة باء تاء، أستفيد من الكلمات التي أمامي، أشير للباء مثلا، ما هذا الحرف؟ باء كمراجعة. أشير إلى الألف، ما هذا؟ ألف كمراجعة. أشير إلى الهمزة، ما هذا؟ همزة كمراجعة. وأركز على التاء، ثم أبين ثاء ثوب ثاء كوثر يوم العيد نصلي وننحر. ماذا يفعل المسلمون يوم عيد الأضحى؟ بعد أن يؤدون صلاة العيد يقدمون، وهكذا ابدأ قصة بسيطة جدا، قدم من خلالها معلومة تناسب المتعلم وحسب مستواه قدم من المعلومات ما يناسبه. ثم بعد أن قدمنا اسم الحرف نبدأ في التركيز على ما هو أهم، هذا الحرف الثاء، نبدأ نضع فوقه حرف نضع فوقه الفتحة، ونسأل نفس السؤال، كلفت انتباه المتعلم، ما هذا؟ مفترض أن يرد الآن معظم الأطفال ويقولون فتحة، أن تكرر كثير فتحة، هذه فتحة، كيف ننطق؟ يبدأ الجميع ينظر إليك ويستمع إليك، عودهم على هذا، هذا الحرف استمع إليه ثاء ثاء، وانتبه إلى المخرج، وخصوصا إذا كنت في مجتمع ما لا يهتم بمخارج بعض الحروف مثل حرف الثاء، بعض المجتمعات على الثاء تقول ساء، فيكبر هذا الطفل ويقرأ في القرآن بدل أن يقول كثيرة يقول كثيرة، تغير المعنى، بدل أن يقول فكثركم يقول فكسركم، لأنه ما تعود وما تعلم منذ صغره الاهتمام بالحرف القرآني. فركز أنت كمعلم على النطق الصحيح للحرف ثاء ثاء. هنا تم تقديم 4 أصوات آ با تا تا، يبدأ المعلم في المراجعة على هذه الأصوات 4، هذه همزة فوقها فتحة، لا يقل هنا همزة فتحة آ، ينشغل بصوت الحرف، ما هذا؟ آ، من ينطق؟ ما هذا؟ با، وفي كل مرة يشير، ما هذا؟ تا، ما هذا؟ ثا، نريد أن نصل آ بالحرف الذي مثله، هل هذا آ؟ هل هذا آه؟ هل هذا آه؟ هل هذا آه؟ نعم هذه آه وهذه آه. يبدأ يدرك أن هذا الصوت سواء رسمت الهمزة فوقها الفتحة أو رسمت ألف همزة فوقها فتحة الصوت واحد، يبدأ يصل هذا الصوت بهذا الصوت، وهكذا مع باقي الأحرف. تدريب آخر مثلا، من ينطق هذا آه؟ ما هذا الصوت آه؟ ثم نريد أن نضع دائرة حول نفس الصوت، انظروا هل هذا آه؟ هل هذا آه؟ هل هذا آه؟ ثم هل هذا آه؟ نعم. طبعا في كل مرة يقول لا عندما يقول هل هذا آه؟ ثم نبدأ نضع دائرة حول هذا الصوت، يبدأ يدرك أن هذا الشكل وهذا الشكل لهما صوت واحد. هذا الحرف باء، يبدأ بنفس الأسلوب حتى يتعلم شكل حرف الباء. إذا كان في بداية الكلمة يرسم بهذا الشكل ونفس الصوت، إذا كان في آخر الكلمة رسم بهذا الشكل ونفس الصوت هو هو. ثم بعد أن انتهينا من تقديم أربع أصوات، نبدأ في مرحلة مهمة جدا، وهي تركيب هذه الأصوات مع بعضها. تعلم حتى الآن هذه الأصوات أ ب ت ث، حتى الآن اكتسب الطفل أو المتعلم الصغير أو الكبير، حتى إذا كان أعجميا أو عربيا وأميا مثلا يحتاج التعلم، اكتسب مهارة نطق حرف واحد بمفرده، يقول أ ثم يقول ب ثم يقول ت ثم يقول ث منفصلة. ما هي المهارة التالية؟ حسب رأي علمائنا قديما وحديثا، وتم بفضل الله تبارك وتعالى الاطلاع على آراء العلماء منذ حوالي 1000 عام وحتى الآن مرورا بكل الطرق أو معظم الطرق الموجودة في التعليم، والأساس فيها تقريبا هو بعد أن ينتقل، بعد أن يتقن المتعلم نطق حرف واحد يبدأ في تركيب حرفين معا. هنا تعود أن يقول آ ثم يقول هنا آ، نريد أن ننتقل به إلى مهارة أعلى فيقول آآ آآ. نتخيل مثلا عندما يتقن الطفل هذا الصوت آ ثم هذه الأصوات، انتقل إلى نطق تركيب الحرفين معا آآ آآ، وعندما يكبر ويقرأ في القرآن ستقابله بعض الكلمات بها همزتان مفتوحتان متتاليتان، فكيف ينطق الهمزة المفتوحة المتبوعة بهمزة مفتوحة؟ إذا تعود منذ الصغر أن يقول آآ آآ دون أن يخطئ في الهمزة الثانية، سيقرأ مثل هذه الكلمات ويقول أأنت، ولا يقع في الأخطاء التي يقع فيها الكبار الآن ويقولون أنت. هو يقرأ برواية حفص والهمزة الثانية ليس لحفص فيها التسهيل، تحقيق أأنت. إذا قرأ مثلا جاء أحدكم، جاء انتهينا بهمزة مفتوحة، أحدكم، إذن اجتمع هنا طبعا همزتان مفتوحتان متتاليتان. هذا هو هدفي، وأنا أقدم له تركيب الهمزتين معا، لأن جدد نيتك أيها المعلم دائما وأنت تقدم حروف الهجاء، تقدمها بنية أن يتقن أولادك المتعلمون سواء كبار أو صغار كيفية نطق أصوات القرآن الكريم، جاء آآ وهكذا. يمسك السماء أن تقع، السماء ثم آ، هذا هو هدفي وأنا أعلمه كيف يركب الهمزتين آ آ آ آ آ آ آ آ، ونظل نكرر آ ب أ ب آ ب أ ب آ ت أ ت آ ت أ ت وهكذا. وطبعا هذا الكلام موجود بوضوح في الكتاب الأول، والأحرف موجودة مركبة أمامه، هذا آ ب ت ث، ثم تركيب الأحرف يبدأ بالهمزة ويتم تجميعها مع باقي الأحرف الأربعة. ثم يبدأ بالباء باء باء باء باء باء باء باء تاء بتاء باء تاء بتاء، ثم ينتهي بالنطق المباشر باء باء باء بتاء بتاء، ثم يبدأ بحرف التاء فينطق تاء كل حرف بمفرده أولا ثم يركب الحرفين معا تاء تاء باء تباء، ينطق التاء وحدها حتى تنطق بشكل صحيح ثم الباء وحدها، ولا يشغل نفسه ويقول تاء تاء فتحة تاء ألف همزة فتحة آ، لا هو أسماء الحروف لا تعنينا هنا، هنا التركيز على صوت الحرف، فنوفر الوقت والجهد وننطق صوت الحرف مباشرة. المتعلم الذي قال تاء باء تباء تباء تباء وتمكن من هذه المعلومة لن يأتي عليه يوم وينطق في القرآن الكريم ويقول تبارك الذي بيده الملك. بعض الناس الآن تقرأ وتقول تبارك طا وبا، يعني الكلمة مكونة من 5 أحرف نطق الأحرف الثلاثة الأولى بشكل خطأ لأنه ما تعلم بشكل صحيح منذ البداية. ثم تا تا تا تا تا تا تا تا، ثم يبدأ بحرف الثاء ويركز المعلم على مخرج الحرف ثاء ثاء ثاب ثاب، وهكذا يظل المعلم يكرر وجميع المتعلمين صغارا أو كبارا يرددون خلفه حتى يشعر المعلم أن جميع المتعلمين قد تمكنوا من تركيب حرفين معا من هذه المجموعة المكونة من 4 أحرف. بعد أن انتهى من ذلك ينتقل إلى مجموعة أخرى، بعد أن أتقن الباء والتاء والهمزة والثاء يبدأ مثلا مع حرف الجيم بنفس الأسلوب، هو هو سبورة أمامه خالية تماما، كتب حرف الجيم ولفت انتباه المتعلم انظر إلي كيف أكتب حرف الجيم، ويكتب حرف الجيم بشكل صحيح، ظهر أمام المتعلم حرف الجيم، ما هذا الحرف؟ يبدأ كأسلوب يعني إثارة ولفت انتباه، يسميه الناس الآن عصف ذهني، وطبعا هذه أساليب نبوية أصلا، يسأل السؤال فيلفت انتباه المستمع ثم يبدأ يجيب هو إذا كان المتعلم لا يعرف، ما هذا الحرف؟ استمعوا إليه، جيم، هذا حرف اسمه جيم، حرف اللغة العربية اسمه جيم، ويبدأ يقدم حرف الجيم وكما قلت بأي وسيلة تعليمية متاحة أمامه، ثم نطق الحرف عدة مرات، نطقها المتعلم خلفه عدة مرات، ثم يبدأ في تقديم درس تربوي مع كل حرف. لا ننسى هذا، بارك الله في جميع المعلمين، لابد أن يكون لك في كل درس تقدمه هدف تربوي. هنا جيم جمل في الصحراء، انظر جبل أرض سماء، جيم جمل في الصحراء، انظر جبل أرض سماء. تريد أن تزيد من الأطفال سواء كانوا أعاجم أو عرب ثروة لغوية، أشر إلى هذه الصورة، ما هذا؟ جمل. ما هذا؟ جبل. من الذي خلق الجبل؟ الله. من الذي خلق الجبل؟ الله. أسئلة أنت تقدمها دائما في كل حصة تتكلم عن الله حتى تعرف المتعلم عن الله. ثم جيم جمل في الصحراء، الإبل والجمال آية من آيات الله، انظر جبل آية أخرى، أرض آية، سماء. وإذا كان الأطفال قد وصلوا إلى سورة الغاشية اقرأ عليهم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، إذا ما كانوا قد وصلوا إليها تكلم أنت عن هذه المخلوقات كآيات من آيات الله سبحانه وتعالى، بحيث عندما يصل إلى الصورة يتعلم كيف يتدبر ما يقرأ. وهكذا قدمنا الدرس التربوي، نبدأ في التركيز على صوت الحرف وهذا هو الأهم، رسمنا حرف الجيم ثم رسمنا فوقه الفتحة، ونسأل أيضا ما هذا؟ لأنه ربما بعض الأطفال أذكياء ما شاء الله ويجيب، ولكن هناك بعض الأطفال ربما يكونوا ضعاف، فلا بد على المعلم أن يعمل حساب لكل مستويات أمامه. هذه اسمها فتحة، كيف ننطق؟ ويبدأ المتعلم ولله يقدم نطق الحرف بشكل صحيح. في بعض المجتمعات مثلا البعض يقول جا، مجتمعات أخرى البعض يقول جا، ولكن اتفقنا من البداية أن يقدم صوت الحرف على أنه صوت قرآني، فهذه أمانة عليك أيها المعلم أو أيها المعلمة أن تقدمين الصوت بما يتناسب مع الصوت القرآني. حرف جيم أنت تعلم أن به شدة وبه جهر، هذه معلومات عندك أنت، ولكن المتعلم ليس في حاجة إلى هذه المعلومات، هو في حاجة إلى أن يستمع إلى الصوت الصحيح حتى عندما يكرر يكرر صوتا صحيحا، لأن أول مهارة استماع، استمع بشكل صحيح سينطق بإذن الله بشكل صحيح. ابدأ قل هذا الحرف جا جا جا وردد عدة مرات، ارسم هذا الحرف بشكل آخر، قدم له مثلا شكلين من أشكال الحرف، هذه جا وهذه جا، ابدأ التركيز على نطق حرف الجيم. ثم ننتقل إلى حرف الحاء بنفس الأسلوب، رسمنا الحرف قدمناه بعدة أساليب، الجميع نطقه نطقا صحيحا، ثم وضعنا الفتحة بعد أن قدمنا الدرس التربوي، قدمنا الدرس التربوي مع اسم الحرف حاء حبل حاء حطب تبت يدا أبي لهب، حاء حبل، المعلم يريد كلمة تبدأ بحرف الحاء، أمامك كلمة جاءت من القرآن حبل، كلمة حطب، وجميع الكلمات إما من القرآن أو من السنة، ما هذا؟ هذا حبل، ما الحرف الأول فيها؟ حاء، ما هذا؟ هذا حطب، ما الحرف الأول فيها؟ حاء، ثم قدم يعني شيء كدرس تربوي، تكلم عن أعطيه من هو أبو لهب، تكلم عنه وكيف كان يؤذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تكلم عن هذه الأمور بشكل يناسب المتعلم صغيرا أو كبيرا. بعد تقديم اسم الحرف وتقديم الدرس التربوي نبدأ في تقديم صوت الحرف وهو الأهم، وضعنا فوقه الفتحة ثم نسأل ما هذا؟ كيف ننطق هذا؟ ما هذا؟ لا يقول لي حاء فتحة حاء، يقول حاء، إذا نظر إلى الحاء وحدها والمقصود اسم الحرف يقول حاء، ولا تركز أنت كمعلم على هذه النقطة، ابدأ التركيز على صوت الحرف ما هذا، وابدأ أنت كمعلم في تقديم النطق الصحيح حاء، لا تكن في لحظة ما فيها تركيز وتقول حاء، فيكبر الطفل ويقول حافظ حاء، يقول حافظا، يقول الحق حاء، لا ما في حاء في القرآن، الصوت اسمه حاء، فقدمه بارك الله فيك بالصوت الصحيح من البداية للطفل حاء حاء وهكذا، ثم قدم له شكلين، ثم نقدم حرف الخاء بنفس الأسلوب. طبعا بعد أن نقدم حرف الخاء بنفس الطريقة ونقدم البيت الموجود معه أو أي قصة عند المتعلم أخرى أي درس تربوي، نبدأ نقول خاء خبز عند البائع لا يأكله إلا الجائع، ولا تركز على أن يحفظ الطفل الكلمات، ليس المقصود حفظ كلمات، ولكن هي كلمات لغة عربية تنطق بشكل صحيح أمام الطفل سواء عربي أو أعجمي فيتعلم منها بعض المفردات. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر